بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، أما بعد. المجلس الحادي عشر من مجالس سماع كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: الباب 23 في عفاف المحبين مع أحبابهم. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولما نزلت هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أنزلت علي 10 آيات، من أقامهن دخل الجنة. ثم قرأ هذه الآيات وقال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، إلى قوله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقال تعالى: وأن يستعففن خير لهن، والله سميع عليم. وقال تعالى: ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. فإن قيل: فقد قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقال في الآية الأخرى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فأمرهم بالاستعفاف إلى وقت الغنى، وأمرهم بتزويج أولئك مع الفقر، وأخبر أنه تعالى يغنيهم. فما محمل كل من الآيتين؟ فالجواب أن قوله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا في حق الأحرار، أمرهم الله تعالى أن يستعفوا حتى يغنيهم، فإنهم إن تزوجوا مع الفقر التزموا حقوقا لم يقدروا عليها، وليس لهم من يقوم بها غيرهم. وأما قوله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، فإنه سبحانه أمرهم فيها أن ينكحوا الأيام، وهن النساء اللاتي لا أزواج لهن. هذا هو المشهور من لفظ الأيم عند الإطلاق، وإن استعمل في حق الرجل بالتقييد كما أن العزب عند الإطلاق للرجل، وإن استعمل في حق المرأة. ثم أمرهم سبحانه بأن يزوجوا عبيدهم وإماءهم إذا صلحوا للنكاح. فالآية الأولى في حكم تزويجهم لأنفسهم، والثانية في حكم تزويجهم لغيرهم. وقوله في هذا القسم إن يكونوا فقراء يعم الأنواع التي ذكرت فيه، فإن الأيمة تستغني بنفقة زوجها، وكذلك الأمة. وأما العبد فإنه لما كان لا مال له وكان ماله لسيده فهو فقير ما دام رقيقا، فلا يمكن أن يجعل لنكاحه غاية، وهي غناه ما دام عبدا، بل غناه إنما يكون إذا عتق واستغنى بعد العتق، والحاجة تدعوه إلى النكاح في الرق. فأمر سبحانه بإنكاحه، وأخبر أنه يغنيه من فضله إما بكسبه وإما بإنفاق سيده عليه وعلى امرأته، فلا يمكن أن ينتظر بنكاح الغنى الذي ينتظر بنكاح الحر، والله أعلم. وفي المسند وغيره مرفوعة: ثلاثة حق على الله عونهم، المتزوج يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، وذكر الثالث. فصل: وقد ذكر الله سبحانه عن يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم من العفاف أعظم ما يكون، فإن الداعي الذي اجتمع في حقه لم يجتمع في حق غيره، فإنه صلى الله عليه وسلم كان شابا، والشباب مركب الشهوة، وكان عزبا ليس عنده ما يعوضه، وكان غريبا عن أهله ووطنه، والمقيم بين أهله وأصحابه يستحي منهم أن يعلموا به فيسقط من عيونهم، فإذا تغرب زال هذا المانع، وكان في صورة المملوك، والعبد لا يأنف مما يأنف منه الحر، وكانت المرأة ذات منصب وجمال، والداعي مع ذلك أقوى من داعي من ليست كذلك، وكانت هي المطالبة، فتزول بذلك كلفة تعرض الرجل وطلبه وخوفه من عدم الإجابة، وزالت مع الطلب الرغبة التامة والمراودة التي يزول معها ظن الامتحان والاختبار ليعلم عفافه من فجوره، وكانت في محل سلطانها وبيتها، بحيث تعرف بحال وقت الإمكان ومكانه الذي لا تناله العيون، وزادت مع ذلك تغليق الأبواب لتأمن هجوم الداخل على بغتة، وأتته بالرغبة والرهبة، ومع هذا كله فعف لله ولم يطعها، وقدم حق الله وحق سيدها على ذلك كله، وهذا أمر لو ابتلي به سواه لم يعلم كيف كانت تكون حاله. فإن قيل فقد هم بها، قيل عنه جوابان، أحدهما أنه لم يهم بها، بل لولا أن رأى برهان ربه لهم، هذا قول بعضهم في تقدير الآية. والثاني وهو الصواب أن همه كان هم خطرات فتركه لله فأثابه الله عليه، وهمها كان هم إصرار بذلت معه جهدها فلم تصل إليه فلم يستوي الهمان. قال الإمام أحمد: الهم همان، هم خطرات وهم إصرار، فهم الخطرات لا يؤاخذ به وهم الإصرار يؤاخذ به. فإن قيل فكيف قال وقت ظهور براءته وما أبرئ نفسي؟ قيل هذا قد قاله جماعة من المفسرين، وخالفهم في ذلك آخرون أجل منهم، وقالوا إن هذا من قول امرأة العزيز لا من قول يوسف عليه السلام. والصواب معهم لوجوه: أحدها أنه منتصر بكلام المرأة وهو قولها الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي. ومن جعله من كلامه فإنه يحتاج إلى إضمار قول لا دليل في اللفظ عليه بوجه، والقول في مثل هذا لا يحذف لئلا يوقع في اللبس، فإن غايته أن يحتمل الأمرين، فالكلام الأول أولى به قطعا. الثاني أن يوسف لم يكن حاضرا وقت مقالتها هذه، بل كان في السجن لما تكلمت بقولها الآن حصحص الحق، والسياق صريح في ذلك، فإنه لما أرسل إليه الملك يدعوه قال للرسول: قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. فأرسل إليهن الملك وأحضرهن وسألهن وفيهن امرأته، فشهدن ببراءته ونزاهته في غيبته، ولم يمكنهن إلا قول الحق. فقال النسوة: حاش لله ما علمنا عليه من سوء. وقالت المرأة: أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. فإن قيل لكن قوله ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، الأحسن أن يكون من كلام يوسف، أي إنما كان تأخري عن الحضور مع رسوله ليعلم الملك أني لم أخنه في امرأته في حال غيبته وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. وهذا من تمام معرفته صلى الله عليه وسلم بربه ونفسه، فإنه لما أظهر براءته ونزاهته مما قذف به أخبر عن حال نفسه وأنه لا يزكيها ولا يبرئها، فإنها أمارة بالسوء، لكن رحمة ربه وفضله هو الذي عصمه، فرد الأمر إلى الله بعد أن أظهر براءته. قيل هذا وإن كان قد قاله طائفة، فالصواب أنه من تمام كلامها، فإن الضمائر كلها في نسق واحد تدل عليه، وهي قول النسوة: ما علمنا عليه من سوء، وقول امرأة العزيز: أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. فهذه خمسة ضمائر بين بارز ومستتر، ثم اتصل بها قوله: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، فهذا هو المذكور أولا بعينه، فلأي شيء يفصل الكلام عن نظمه ويضمر فيه قول لا دليل عليه؟ فإن قيل فما معنى قولها ليعلم أني لم أخنه بالغيب؟ قيل هذا من تمام الاعتذار، قارنت الاعتذار بالاعتراف فقالت: ذلك، أي قولي هذا وإقراري ببراءته، ليعلم أني لم أخنه بالكذب عليه في غيبته، وإن خنته في وجهه في أول الأمر فالآن يعلم أني لم أخنه في غيبته. ثم اعتذرت عن نفسها بقولها: وما أبرئ نفسي. ثم ذكرت السبب الذي لأجله لم تبرئ نفسها، وهي أن النفس أمارة بالسوء. فتأمل ما أعجب أمر هذه المرأة، أقرت بالحق واعتذرت عن محبوبها، ثم اعتذرت عن نفسها، ثم ذكرت السبب الحامل لها على ما فعلت، ثم ختمت ذلك بالطمع في مغفرة الله ورحمته، وأنه إن لم يرحم عبده فهو عرضة للشر. فوازن بين هذا وبين تقدير كون هذا الكلام كلام يوسف لفظا ومعنى، وتأمل ما بين التقديرين من التفاوت، ولا تستبعد أن تقول المرأة هذا وهي على دين الشرك، فإن القوم كانوا يقرون بالرب سبحانه وتعالى وبحقه وإن أشركوا معه غيره. ولا تنسى قول سيدها لها في أول الحال: واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فصل: وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين ثلاثة يمشون إذ أخذتهم السماء فأووا إلى غار في الجبل، فانحطت عليهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا صالحة عملتموها فادعوا الله بها، فقال بعضهم: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وامرأة وصبيان، وكنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم حلبت، فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بني، وأنه نأى بي الشجر، فلم آت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فجئت فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأن أبدأ بالصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي، فلم أزل كذلك حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء، ففرج الله لهم فرجة. وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم فأحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار، فسعيت حتى جمعت مئة دينار فجئتها بها، فلما قعدت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وتركت المئة دينار، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا من هذه الصخرة، ففرج الله لهم فرجة. فقال الآخر: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق من أرز، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي، فأعطيته فأبى أن يأخذه، فزرعته ونميته حتى اشتريت له بقرا ورعاءها، فجاءني بعد حين فقال: يا هذا اتق الله ولا تظلمني وأعطني حقي، فقلت: اذهب إلى تلك البقر ورعائها فهو لك، فقال: اتق الله ولا تهزأ بي، فقلت: لا أستهزئ بك، فخذ ذلك، فأخذها وذهب، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما بقي من الصخرة، ففرج الله عنهم وخرجوا يمشون. وقال عبيد الله بن موسى: حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن الأعمش عن عبد الله عن سعد مولى طلحة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد سبع مرات ما حدثت به، ولكن سمعته أكثر من ذلك. قال: كان ذو الكفل من بني إسرائيل قلما يتورع من ذنب عمله، فأتته امرأة فأعطاها ستين دينارا على أن يطأها، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت، فقال: ما يبكيك؟ أكرهتك؟ قالت: لا، ولكن هذا عمل لم أعمله قط. قال: فتفعلين هذا ولم تفعليه قط؟ قالت: حملتني عليه الحاجة، فنزل ثم قال: اذهبي والدنانير لك، ثم قال: والله لا يعصي ذو الكفل أبدا، فمات من ليلته، فأصبح مكتوبا على بابه: غفر الله لذي الكفل. وفي مسند أحمد من حديث عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب ربك من الشاب ليست له صبوة. وذكر المبرد عن أبي كامل إسحاق بن إبراهيم عن رجاء بن عمرو النخعي قال: كان بالكوفة فتى جميل الوجه شديد التعبد والاجتهاد، فنزل في جوار قوم من النخع فنظر إلى جارية منهن جميلة فهويها وهام بها عقله، ونزل بالجارية ما نزل به، فأرسل يخطبها من أبيها، فأخبره أبوها أنها مسمات لابن عم لها، فلما اشتد عليهما ما يقاسيان من ألم الهوى أرسلت إليه الجارية: قد بلغني شدة محبتك لي، وقد اشتد بلائي بك، فإن شئت زرتك، وإن شئت سهلت لك أن تأتيني إلى منزلي. فقال للرسول: ولا واحدة من هاتين الخلتين، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أخاف نارا لا يخبو سعيرها ولا يخمد لهيبها. فلما أبلغها الرسول قوله قالت وأراه مع هذا يخاف الله، والله ما أحد أحق بهذا من أحد، وإن العباد فيه لمشتركون. ثم انخلعت من الدنيا وألقت علائقها خلف ظهرها وجعلت تتعبد، وهي مع ذلك تذوب وتنحل حبا للفتى وشوقا إليه حتى ماتت من ذلك. فكان الفتى يأتي قبرها فيبكي عندها ويدعو لها، فغلبته عينه ذات يوم على قبرها فرآها في منامه في أحسن منظر، فقال كيف أنت وما لقيت بعدي؟ فقالت نعم المحبة يا سؤلي محبتكم، حب يقود إلى خير وإحسان. فقال على ذلك إلى ما صرت؟ فقالت إلى نعيم وعيش لا زوال له، في جنة الخلد ملك ليس بالفاني. فقال لها اذكرني هناك فإني لست أنساك. فقالت ولا أنا والله أنساك، ولقد سألت مولاي ومولاك أن يجمع بيننا فأعني على ذلك بالاجتهاد. فقال لها متى أراك؟ قالت ستأتين عن قريب فترانا. فلم يعيش الفتى بعد الرؤيا إلا 7 ليال حتى مات. وذكر الزبير بن بكار أن عبد الرحمن بن أبي عمار نزل بمكة وكان من عباد أهلها، فسمي القس من عبادته. فمر يوما بجارية تغني فوقف فسمع غناءها، فرآه مولاها فأمره أن يدخل عليها فأبى، فقال فاقعد في مكان تسمع غناءها ولا تراها. ففعل فأعجبته، فقال له مولاها هل لك أن أحولها عليك؟ فامتنع بعض الامتناع، ثم أجابه إلى ذلك فنظر إليها فأعجبته فشغف بها وشغفت به، وعلم بذلك أهل مكة. فقالت له ذات يوم أنا والله أحبك، فقال وأنا والله أحبك. قالت فإني والله أحب أن أضع فمي على فمك، قال وأنا والله أحب ذلك. قالت فما يمنعك؟ فإن الموضع خال. قال لها ويحك، إني سمعت الله يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فأنا والله أكره أن تكون خلة ما بيني وبينك في الدنيا عداوة في القيامة. ثم نهض وعيناه تذرفان بالدموع من حبها. وقال عبد الملك بن قريب قلت لأعربي حدثني عن ليلتك مع فلانة، قال نعم خلوت بها والقمر يرينيها، فلما غاب أغتنيه. قلت فما كان بينكما؟ قال أقرب ما أحل الله مما حرم، الإشارة بغير ما بأس والدنو بغير إمساس، ولعمري لئن كانت الأيام طالت بعدها لقد كانت قصيرة معها، وحسبك بالحب ما إن دعاني الهوى لفاحشة إلا نهاني الحياء والكرم، فلا إلى فاحش مددت يدي ولا مشت بي لريبة قدم. وقال آخر وصفوها فلم أزل علم الله كئيبا مستولها مستهاما، هل عليها في نظرة من جناح؟ من فتى لا يزور إلا لماما، حال فيها الإسلام دون هواه فهو يهوى ويحفظ الإسلام، ويميل الهوى به ثم يخشى أن يطيع الهوى فيلقى أثاما. وقال الحسين بن مطير أحبك يا سلمى على غير ريبة، ولا بأس في حب تعف سرائره، أحبك حبا لا أعنف بعده محبا، ولكني إذا لي معاذره، وقد مات قلبي أول الحب مرة، ولو مت أضحى الحب قد مات آخره. وقال محمد بن أبي زرعة الدمشقي إن حظي ممن أحب كفاف، لا صدود مقص ولا إنصاف، كلما قلت قد أنابت إلى الوص لثناها عما أريد العفاف، فكأني بين الصدود وبين الوصل ممن مقامه الأعراف، في محل بين الجنان وبين النار أرجو طورا وطورا أخاف. وقال عثمان بن الضحاك الحزامي خرجت أريد الحج فنزلت بالأبواء، فإذا امرأة جالسة على باب خيمة فأعجبني ما رأيت من حسنها، فتمثلت بقول نصيب بزينب ألم قبل أن يرحل الراكب، وقل إن تملينا فما ملك القلب. فقالت يا هذا أتعرف قائل هذا الشعر؟ قلت نعم ذاك نصيب. قالت فتعرف زينب؟ قلت لا. قالت فأنا زينبه. قلت حياك الله. قالت أما إن اليوم موعده من عند أمير المؤمنين، خرج إليه عام أول فوعدني هذا اليوم، لعلك لا تبرح حتى تراه. قال فبينا أنا كذلك إذا أنا براكب، قالت ترى ذلك الراكب؟ إني لا أحسابه إياه. فأقبل فإذا هو نصيب، فنزل قريبا من الخيمة ثم أقبل فسلم حتى جلس قريبا منها يسألها وتسأله أن ينشدها ما أحدث فأنشدها. فقلت في نفسي: محبان طال الثناء بينهما، لا بد أن يكون لأحدهما إلى صاحبه حاجة. فقمت إلى بعيري لأشد عليه، فقال: على رسلك إني معك. فجلست حتى نهض معي فتسيرنا، ثم التفت إلي فقال: أقلت في نفسك محبان التقيا بعد طول تناء فلا بد أن يكون لأحدهما إلى صاحبه حاجة؟ قلت: نعم قد كان ذلك. قال: ورب هذه البنية ما جلست منها مجلسا أقرب من هذا. وقال عمر بن شبه: حدثنا أبو غسان قال: سمعت بعض المدنيين يقول: كان الرجل يحب الفتاة فيطوف بدارها حولا، يفرح أن يرى من يراها، فإن ظفر منها بمجلس تشاكيا وتناشد الأشعار، واليوم يشير إليها وتشير إليه فيعدها وتعده، فإذا التقيا لم يشك حبا ولم ينشد شعرا، وقام إليها كأنه قد أشهد على نكاحها أبا هريرة. وقال محمد بن سيرين: كانوا يعشقون في غير ريبة، وكان الرجل يجيء إلى القوم فيتحدث عندهم لا يستنكر لها ذلك. قال هشام بن حسان: لكن اليوم لا يرضون إلا بالمواقعة. وقيل لأعرابي: ما تعدون العشق فيكم؟ قال: القبلة والضم والغمز، وإذا نكح الحب فسد. وقال المبرد: كان العتبي يحب جارية تسمى ملك، فكتب إليها: يا ملك، قد صرت إلى خطة، رضيت منها فيك بالضيم، ما اشتملت عيني على رقدة، مضغبت عن عيني إلى اليوم، فبت مفتوق مجاري البكا، معطر العين عن النوم، ووجدي الدهر بكم غلمة، فالموت من نفسي على سومي، يلومني الناس على حبكم، والناس أولى فيك باللوم. قال فكتبت إليه: إن تكن الغلمة هاجت بكم فعالج الغلمة بالصوم، ليس بك الحب ولكنما تدور من هذا تدور من هذا على كومي، يقال كام الفحل يقوم كوما إذا نزع على الحجرة. وأرادت هذه المعشوقة قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وقال أبو الحسن المدائني: هوي بعض المسلمين جارية بمكة فأرادها فامتنعت عليه، فقال على لسان عطاء بن أبي رباح: سألت عطاء المكي هل في تعانق وقبلة مشتاق الفؤاد جناح، فقال: معاذ الله أن يذهب التقى، تلاصق أكباد بهن جراح. فقالت: الله، سألت عطاء عن ذلك؟ فقال: لك هذا؟ فقال: اللهم نعم. فزارته وجعلت تقول: إياك أن تتعدى ما أفتاك به عطاء. وقال الزبير بن بكار عن عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون قال: أنشدت محمد بن المنكدر قول وطاح اليمن، فما نولت حتى تضرعت حولها وأقرأتها ما رخص الله في اللمم. فضحك محمد وقال: إن كان وضاح لمفتيا في نفسه. وقال الأصمعي: قيل لأعرابي: ما كنت صانعا لو ظفرت بمن تهوى؟ قال: كنت أمتع عيني من وجهها وقلبي من حديثها، وأستر منها ما لا يحبه الله ولا يرضى كشفه إلا عند حله. قيل: فإن خفت ألا تجتمعا بعد ذلك؟ قال: أكل قلبي إلى حبها، ولا أصير بقبيح ذلك الفعل إلى نقض عهودها. قال: وقيل لآخر: وقد زوجت عشيقته من ابن عمها وأهلها على إهدائها إليه، أيسرك أن تظفر بها الليلة؟ قال: نعم، والذي أمتعني بها وأشقاني بطلبها. قيل: فما كنت صانعا؟ قال: كنت أطيع الحب في لثمها وأعصي الشيطان في إثمها، ولا أفسد عشق سنين بما يبقى عاره وتنشر قبيح أخباره في ساعة تنفذ لذتها وتبقى تبعتها، إني إذا للئيم لم يغذني أصل كريم. وقال عباس الدوري: كان بعض أصحابنا يقول: كان سفيان الثوري كثيرا ما يتمثل بهذين البيتين: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الوزر والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. وقال الحسين بن مطير: ونفسك أكرم عن أمور كثيرة، فما لك نفس بعدها تستعيرها، ولا تقرب المرعى الحرام، فإنما حلاوته تفنى ويبقى مريرها. وقال الإمام أحمد: الفتوة ترك ما تهوى لما تخشى. وقال الخرائطي: حدثنا إبراهيم بن الجنيد، حدثنا عبد الله بن أبي بكر المقدمي، حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، قال سمعت مالك بن دينار يقول بين أنا أطوف إذ أنا بجويرية متعبدة متعلقة بأستار الكعبة وهي تقول يا رب كم من شهوة ذهبت لذتها وبقيت تبعتها يا رب أما لك أدب إلا النار فما زال مقامها فما زال مقامها حتى طلع الفجر فلما رأيت ذلك وضعت يدي على رأسي صارخا أقول ثكلت مالكا أمه جويرية منذ الليلة قد بطلتها وطائفة بالبيت والليل مظلم تقول ومنها دمعها يتسجم أيا رب كم من شهوة قد رزئتها ولذة عيش حبلها متصرم أما كان يكفي للعباد عقوبة ولا أدبا إلا الجحيم المضرم فما زال ذاك القول منها تضرعا إلى أن بدا فجر الصباح المقدم فشبكت مني الكفاءات فخارجا على الرأس أبدي بعض ما كنت أكتم وقلت لنفسي إذ تطاول ما بها وأعي عليها وردها المتغنم ألا ثكلتك اليوم أمك مالكا جويرية ألهاك منها التكلم فما زلت بطالا بها طول ليلة تنال بها حظا جسيما وتغنم. وقال مخرمة بن عثمان نبيت أن فتى من العباد هوي جارية من أهل البصرة فبعث إليها يخطبها فامتنعت وقالت إن أردت غير ذلك فعلت فأرسل إليها سبحان الله أدعوك إلى ما لا إثم فيه وتدعينني إلى ما لا يصلح فقالت قد أخبرتك بالذي عندي فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر فأنشأ يقول وأسألها الحلال وتدعو قلبي إلى ما لا أريد من الحرام كداعي آل فرعون إليه وهم يدعونه نحو الأثام فظل منعما في الخلد يسعى وظلوا في الجحيم وفي السقام. فلما علمت أنه قد امتنع من الفاحشة أرسلت إليه أنا بين يديك على الذي تحب فأرسل إليها لا حاجة لنا في من دعوناه إلى الطاعة فدعانا إلى المعصية ثم أنشد ولا خير في من لا يراقب ربه عند الهوى ويخافه إيمانا حجب التقى سبل الهوى فأخ التقى يخشى إذا واف المعاد هوانا. وقال عبد الملك بن مروان لليلى الأخيلية بالله هل كان بينك وبين توبة سوء قط؟ قالت والذي ذهب بنفسه وهو قادر على ذهاب نفسه ما كان بيني وبينه سوء قط إلا أنه قادم من سفر فصافحته فغمز يدي فظننت أنه يخنع لبعض الأمر. قال فما معنى قولك وذي حاجة قلنا له لا تبح بها فليس إليها ما حييت سبيل لنا صاحب لا ينبغي أن نخونه وأنت لأخرى صاحب وخليل. قالت لا والذي ذهب بنفسه ما كلمني بسوء قط حتى فرق بيني وبينه الموت. وقال ابن أحمد بين أنا أطوف بالبيت إذ بصرت بامرأة متبرقعة تطوف بالبيت وهي تقول لا يقبل الله من معشوقة عملا يوما وعاشقها غضبان مهجور ليست بمأجورة في قتل عاشقها لكن عاشقها في ذاك مأجور. فقلت لها في هذا الموضع فقالت إليك عني لا يعلقك الحب. قلت وما الحب؟ قالت جل والله عن أن يخفى وخفي عن أن يرى فهو كالنار في أحجارها إن حركته أورى وإن تركته توارى إن حركته أورى وإن تركته توارى. ثم أنشأت تقول غيد أوانس ما هممن بريبة كظباء مكة صيدهن حرام يحسبن من لين الحديث أوانسا ويصدهن عن الخنا الإسلام. وقد روى محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا عبد الوارث عن محمد بن جحادة عن الوليد عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت الجنة. وقال زبير بن بكار أخبرني سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي حدثني أبي أن امرأة لقيت كثير عزة فقالت تسمع بالمعيدي خير من أن ترى. قال ما رحمك الله فأنا الذي أقول فإن أكن معروق العظام فإنني إذا ما وزنت القوم بالقوم أوزنه. قالت وكيف توزن بالقوم وأنت لا تعرف إلا بعزة؟ قال والله لئن قلت ذاك لقد رفع الله بها قدري وزين بها شعري وإنها لكما قلت وما روضة بالحزن طاهرة الثرى يمج ندى جاثها وعرارها بأطيب من أردان عزة موهنا وقد أوقدت بالمنزل الرطب نارها من الخفرات البيض لم تلق شقوة وبالحسب المكنون صافي نجارها فإن برزت كانت لعينيك قرة وإن غفت عنها لم يعمك عارها. قالت أرأيت حين تذكر طيبها فلو أن زنجية تجمرت بالمندل الراطب لا طاب ريحها؟ ألا قلت كما قال امرؤ القيس: خليلي مر بي على أم جندبي، نقضي لبانات الفؤاد المعذب، ألم ترياني كلما جئت طارقا وجدت لها طيبا وإن لم تطيبي؟ فقال: والله الحق خير ما قيل، هو والله أنعت لصاحبته مني. ودخلت عزة على عبد الملك بن مروان وهو لا يعرفها ترفع مظلمة لها، فلما سمع كلامها تعجب منه، فقال له بعض جلسائه: هذه عزة كثير. فقال لها عبد الملك: إن أردت أن أرد عليك مظلمتك فأنشديني ما قال فيك كثير. فاستحيت وقالت: والله ما أعرف كثيرا، ولكني سمعتهم يحكون عنه أنه قال في: قضى كل ذي دين فوفى غريمه. وعزة ممطول معنها غريمها. فقال عبد الملك: ليس عن هذا أسألك، ولكن أنشديني من قوله، وقد زعمت أني تغيرت بعدها، ومن ذا الذي يا عز لا يتغير؟ تغير جسمي والخليقة كالذي عهدت ولم يخبر بسرك مخبر. قالت: ما سمعت هذا، ولكن سمعت الناس يحكون عنه أنه قال في: كأني أنادي صخرة حين أعرضت من الصم، لو تمشي بها العصم زلتي، صفوح فما تلقاك إلا بخيلة، فمن مل منها ذلك الوصل ملتي. فقضى حاجتها ورد مظلمتها، وقال: أدخلوها على الجواري أخذن من أدبها. وقال بعضهم في محبوبته: ومن نلت منها محرما غير أنني أقبل بساما من الثغر أفلجا، وألثم فاها تارة ثم تارة، وأترك حاجات النفوس تحرجا. وقال زبير بن بكار عن عباس بن سهل الساعدي قال: بينا أنا بالشام إذ لاقياني رجل من أصحابي فقال: هل لك في جميل نعوده؟ فدخلنا عليه وهو يجود بنفسه، وما تخيل لي أن الموت يكرثه، فنظر إلي ثم قال: يا ابن سهل، ما تقول في رجل لم يشرب الخمر قط ولم يزني ولم يقتل نفسا يشهد أن لا إله إلا الله؟ قلت: أظنه قد نجا وأرجو له الجنة. فمن هذا الرجل؟ قال: أنا. قلت: والله ما أحسبك سلمت وأنت تشبب منذ 20 سنة في بثينة. فقال: لا، نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فإني في أول يوم من أيام الآخرة وآخر يوم من أيام الدنيا إن كنت وضعت يدي عليها لريبة فما برحنا حتى مات. وقال عوانة بن الحكم: كان عبد المطلب لا يسافر إلا ومعه ابنه الحارث، وكان أكبر ولده، وكان شبيها به جمالا وحسنا، فأتى اليمن وكان يجالس عظيما من عظمائهم، فقال له: لو أمرت ابنك هذا يجالسني وينادمني؟ ففعل. فعشقت امرأته الحارث فراسلته فأبى عليها فألحت عليه، فأخبر بذلك أباه، فلما يئست منه سقته ثم شهر، فارتحل به عبد المطلب حتى إذا قدم مكة مات الحارث. وذكرها هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه، وذكر رثاء أبيه له بقصيدته التي منها: والحارث الفياض أكرم ماجد أيام نازعه الهمام الكاسة. ولما اعتضل أبو سفيان بن الحارث هذا وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهله: لا تبكوا علي، فإني لم أتنطف بخطيئة منذ أسلمت. ولما قدم عروة بن الزبير على الوليد بن عبد الملك خرجت برجله الأكلة، فاجتمع رأي الأطباء على نشرها، وأنه إن لم يفعل سرت إلى جسمه فهلك. فلما عزم على ذلك قالوا له: نسقيك مرقدا. قال: ولما؟ قالوا: لئلا تحس بما نصنع. قال: لا، بل شأنكم. فنشروا ساقه بالمنشار فما أزال عضوا عن عضو حتى فرغوا منها ثم حسموها، فلما نظر إليها في أيديهم تناولها وقال: الحمد لله، أما والذي حملني عليك إنه لا يعلم أني ما مشيت بك إلى حرام قط. ولما حضرت عمر بن أبي ربيعة الوفاة بكى عليه أخوه الحارث، فقال له عمر: يا أخي، إن كان أسفك لما سمعت من قولي قلت لها وقالت لي، فكل مملوك لي حر إن كنت كشفت حراما قط. فقال الحارث: الحمد لله، طيبت نفسي. وقال سفيان بن محمد: دخلت يوما عزة على أم البنين أخت عمر بن عبد العزيز، فقالت لها: يا عزة، ما قول كثير قضى كل ذي دين فوفى غريمه؟ وعزة ممطول معنى غريمها، ما كان هذا الدين؟ فقالت: كنت وعدته بقبلة فتحرجت منها. فقالت أم البنين: أنجزيها وعلي إثمها. قالت: فأعتقت أم البنين لكلمتها هذه 40 رقبة، وكانت إذا ذكرتها بكت وقالت: ليتني خرست ولم أتكلم بها. ولما احتضر ذو الرمة قال: لقد همت بمي 20 سنة في غير ريبة ولا فساد. وكان الحارث بن خالد بن هشام المخزومي عاشقا لعائشة بنت طلحة، وله فيها أشعار أفرد لها ابن المرزبان كتابا، فلما قتل عنها مصعب بن الزبير قيل للحارث ما يمنعك الآن منها؟ قال والله لا يتحدث رجالات قريش أن تشبيبي بها كان لريبة ولشيء من الباطل. وقال ابن علاثة دخلت على رجل من الأعراب خيمته وهو يئن، فقلت ما شأنك؟ قال عاشق. فقلت له ممن الرجل؟ قال من قوم إذا عاشقوا ماتوا أعفة، فجعلت أعذله وأزهده فيما هو فيه. فتنفس الصعداء ثم قال ليس لي مسعد فأشكو إليه، عندما يسعد الحزين الحزين. وقال سعيد بن عقبة لأعرابي ممن الرجل؟ قال من قوم إذا عاشقوا ماتوا. قال عذري ورب الكعبة. فقلت له ومما ذاك؟ قال في نسائنا صباحة وفي رجالنا عفة. وقال سفيان بن زياد قلت لامرأة من عذرة ورأيت بها هوى غالبا خفت عليها الموت منه، ما بال العشق يقتلكم معاشر عذرة من بين أحياء العرب؟ فقالت فينا جمال وتعفف، والجمال يحملنا على العفاف، والعفاف يريثنا رقة القلوب، والعشق يفني آجالنا، وإنا نرى عيونا لا ترونها. وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى قال رجل من بني فزارة لرجل من بني عذرة ما يعد موتكم من الحب مزية، وإنما ذاك من ضعف البنية ووهن العقل وضيق الرئة. فقال له العذري أما لو رأيتم المحاجر البلج ترشق بالأعين الدعج، من فوقها الحواجب الزوج وشفاه السمر تفتر عن الثنايا الغر كأنها نظم الدر، لجعلتموها اللات والعزة ونبتتم الإسلام وراء ظهوركم. وقال بشر بن الوليد سمعت أبا يوسف يقول في مرضه الذي مات فيه اللهم إنك تعلم أني لم أطأ فرجا حراما قط وأنا أعلم، ولم آكل درهما حراما قط وأنا أعلم. وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي دخلت على المعتضد وعلى رأسي غلمان صباح الوجوه أحداث، فنظرت إليهم فرأني المعتضد وأنا أتأملهم، فلما أردت القيام أشار إلي فمكثت ساعة، فلما خلق قال لي أيها القاضي والله ما حللت سراويلي على حرم قط. وقال البريدي جلس محمد بن منصور بن بسام وعلى رأسه عشرة خدم لم ير قط أحسن منهم، ما منهم من ثمنه 1000 دينار بل أكثر. فجعل الناس ينظرون إليهم، فقال محمد هم أحرار لوجه الله إن كان الله كتب علي ذنبا مع واحد منهم، فمن عرف خلاف هذا منهم فليمضي فإنه قد عتق وهو في حل مما يأخذ من مالي. وقال إبراهيم بن أبي بكر بن عياش شهدت أبي عند الموت فبكيت، فقال ما يبكيك؟ فما أتى أبوك فاحشة قط. وقال عمر بن حفص بن غياث لما حضرت أبي الوفاة أغمي عليه فبكيت عند رأسه، فقال لي حين أفاق ما يبكيك؟ قلت أبكي لفراقك ولما دخلت فيه من هذا الأمر، يعني القضاء. قال لا تبكي فإني ما حللت سراويلي على حرام قط، ولا جلس بين يدي خصمان فباليت على من توجه الحكم منهما. وقال سفيان بن أحمد المصيصي شهدت الهيثم بن جميل وهو يموت وقد سجي نحو القبلة، فقامت جاريته تغمز رجليه فقال اغمزيهما فإن الله يعلم أنهما ما مشتا إلى حرام قط. وقال محمد بن إسحاق نزل السري بن دينار في درب بمصر، وكانت فيه امرأة جميلة فتنت الناس بجمالها، فعلمت به المرأة فقالت لأفتننه، فلما دخلت من باب الدار تكشفت وأظهرت نفسها، فقال ما لك؟ فقالت هل لك في فراش وطي وعيش رخي؟ فأقبل عليها وهو يقول وكم ذي معاص نال منهن لذة، ومات فخلاها وذاقت دواهية، تصرم لذات المعاصي وتنقضي وتبقى تباعات المعاصي كما هي، فيا سوءة والله راء وسامع لعبد بعيد الله يغشى المعاصي. وقال عمر بن بكير قال أعرابي علقت امرأة كنت آتيها فأحدثها سنين، وما جرت بيننا ريبة قط إلا أني رأيت بياض كفها في ليلة ظلماء، فوضعت يدي على يدها فقالت ما لا تفسد ما بيني وبينك، فإنه ما نكح حب قط إلا فسد. قال فقمت وقد تصببت عرقا حياء منها ولم أعد إلى شيء منها. وذكر أبو الفارج وغيره أن امرأة جميلة كانت بمكة وكان لها زوج، فنظرت يوما إلى وجهها في المرآة فقالت لزوجها أترى أحدا يرى هذا الوجه ولا يفتتن به؟ قال نعم. قالت من؟ قال عبيد بن عمير. قالت فأذن لي فيه فلأفتننه. قال قد أذنت لك. قال فأدتك المستفتية فخلى معها في ناحية من المسجد الحرام فأسفرت عن وجه مثل فلقة القمر، فقال لها يا أمة الله استتري. فقالت إني قد فتنت بك. قال إني سائلك عن شيء، فإن أنت صدقتني نظرت في أمرك. قالت لا تسألني عن شيء إلا صدقتك. قال أخبريني، لو أن ملك الموت أتاك ليقبض روحك أكان يسرك أن أقضي لك هذه الحاجة؟ قالت اللهم لا. قال صدقت. قال فلو دخلت قبرك وأجلست للمساءلة أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت اللهم لا. قال صدقت. قال فلو أن الناس أعطوا كتبهم ولا تدرين أتأخذين كتابك بيمينك أم شمالك أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت اللهم لا. قال صدقت. قال فلو أردت المشي على الصراط ولا تدرين هل تنجين أو لا تنجين أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت اللهم لا. قال صدقت. قال فلو جيء بالميزان وجيء بك فلا تدرين يخف ميزانك أم يثقل أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت اللهم لا. قال صدقت. قال فلو وقفت بين يدي الله للمساءلة أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت اللهم لا. قال صدقت. قال اتق الله فقد أنعم الله عليك وأحسن إليك. قال فرجعت إلى زوجها فقال ما صنعت؟ فقالت أنت بطال ونحن بطالون. فأقبلت على الصلاة والصوم والعبادة. فكان زوجها يقول ما لي ولعبيد بن عمير أفسد علي امرأتي كانت في كل ليلة عروسا فصيرها راهبة. وقال سعيد بن عبد الله بن راشد علقت فتاة من العرب فتى من قومها وكان عاقلا فاضلا فجعلت تكثر التردد إليه فتسأله عن أمور من أمور النساء وما بها إلا النظر إليه واستماع كلامه. فلما طال عليها ذلك مرضت وتغيرت واحتالت في أن خلا لها وجهه فتعرضت إليه ببعض الأمر فصرفها ودفعها عنه فتزايد المرض حتى سقطت على الفراش. فقالت أمه إن فلانة قد مرضت ولها علينا حق. قال فعوديها وقولي لها يقول لك ما خبرك. فسارت إليها أمه وسألتها ما بك؟ قالت وجع في فؤادي هو أصل علتي. قالت فإن ابني يسألك عن علتك. فتنفست الصعداء ثم قالت يسائلني عن علتي وهو علتي عجيب من الأنباء جاء به الخبر. فانصرفت إليه أمه وأخبرته وقالت له أحب أن تصير إليك. فقال نعم. فذكرت أمه لها ذلك فبكت وقالت ويبعدني عن قربه ولقائه فلما أذاب الجسم مني تعطفا فلست بآت موضعا فيه قاتلي كفاني سقاما أن أموت تلهفا. وتزايدت بها العلة حتى ماتت. وأحب رجل من أهل الكوفة يسمى أبا الشعثاء امرأة جميلة فلما علمت به كتبت إليه لأبي الشعثاء حب دائم ليس فيه تهمة لمتهم يا فؤادي فازدجر عنه ويا عبث الحب به فاقعد وقم جاءني منه كلام صائد ورسالات المحبين الكلم صائد يأمنه غذلانه مثل ما يأمن غذلان الحرم صل إن أحببت أن تعطى المنى يا أبا الشعثاء لله وصم ثم ميعادك بعد الموت في جنة الخلد إن الله رحيم حيث ألقاك غلاما ناشئا ناعما قد كملت فيك النعم. وقال الأصمعي عن أبي سفيان بن العلاء قال بصرت الثريا بعمر بن أبي ربيعة وهو يطوف حول البيت فتنكرت وفي كفها خلوق فزحمته فأثر الخلوق في ثوبه فجعل الناس يقولون يا أبا الخطاب ما هذا زي المحرم؟ فأنشأ يقول أدخل الله رب موسى وعيسى جنة الخلد من ملاني خلوقا مسحت كفها بجيب قميصي حين طفنا بالبيت مسحا رفيقا. فقال له عبد الله بن عمر مثل هذا القول تقول في هذا الموضع؟ فقال يا أبا عبد الرحمن قد سمعت مني ما سمعت فورب هذه البنية ما حللت إزاري على حرم قط. وقيل لليلى الأخيلية هل كان بينك وبين توبة ما يكرهه الله؟ قالت إذن أكون منسلخة من ديني إن كنت ارتكبت عظيمة ثم أتبعه بالكذب. وقال العتبي خرجت إلى المربد فإذا بأعربي غزل فملت إليه فذكرت النساء فتنفس ثم قال يا ابن أخي إن من كلامهن لما يقوم مقام الماء فيشفي من الظمأ. فقلت صف لي نساءكم. فقال النساء الحي تريد؟ قلت نعم. فأنشأ يقول رجح ولسن من اللواتي بالضحى لذيولهن على الطريق غبار يأنسن عند بعولهن إذا خلوا وإذا هم خرجوا فهن خفار. قال العتبي فأخبرت به أبي قال تدري من أين أخذ قوله وإن من كلامهن ما يقوم مقام الماء فيشفي من الظمأ؟ قلت لا. قال من قول القطامي يقتلنا بحديث ليس يعلمه من يتقين ولا مكنونه بالي فهن يبدين من قول يصيبن به مواقع الماء من ذي الغلة الصادي. وهذه الطائفة لعفتهم أسباب أقواها إجلال الجبار ثم الرغبة في الحور الحسان في دار القرار، فإن من صرف استمتاعه في هذه الدار إلى ما حرم الله عليه منعه من الاستمتاع بالحور الحسان هناك، كما قال صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. فلا يجمع الله للعبد لذة شرب الخمر ولبس الحرير والتمتع بما حرم الله عليه من النساء والصبيان ولذة التمتع بذلك في الآخرة، فليختر العبد لنفسه إحدى اللذتين وليكتفي عن إحداهما بالأخرى، فمن أبى فلن يجعل الله من أذهب طيباته في حياته الدنيا واستمتع بها كمن صام عنها ليوم فطره في الدنيا إذا لقي الله، ودون ذلك مرتبة أن يتركها خوف النار فقط، فإن تركها رغبة ومحبة فإن تركها رغبة ومحبة أفضل من تركها لمجرد خوف العقوبة. ثم أدنى من ذلك أن يحمله عليها خوف العار والشنار، ومنهم من يحمله على العفة الإبقاء على محبته خشية ذهابها بالوصال، ومنهم من يحمله عليها عفة محبوبه ونزاهته، ومنهم من يحمله عليها الحياء منه والاحتشام له وعظمته في صدره، ومنهم من يحمله عليها الرغبة في جميل الذكر وحسن الأحدوثة، ومنهم من يحمله عليها الإبقاء على جاهه ومرؤته وقدره عند محبوبه وعند الناس، ومنهم من يحمله عليها كرم طبعه وشرف نفسه وعلو همته، ومنهم من يحمله عليها لذة الظفر بالعفة، فإن للعفة لذة أعظم من لذة قضاء الوطر، لكنها لذة يتقدمها ألم حبس النفس ثم تعقبها اللذة، وأما قضاء الوطر فبالضد من ذلك. ومنهم من يحمله عليها علمه بما تعقبه اللذة المحرمة من المضار والمفاسد وجمع الفجور بخلال الشر كلها، كما ستقف عليه في الباب الذي يلي هذا إن شاء الله. فصل. ولم يزل الناس يفتخرون بالعفة قديما وحديثا. قال إبراهيم بن هرمة ولا رب لذة ليلة قد نلتها وحرامها بحلالها مدفوع. وقال غيرها إذا ما هممنا صدنا وازع التقى فولى على أعقابه الهم خاسيا. وقال آخر أتأذنون لصب في زيارتكم فعندكم شهوات السمع والبصر لا يضمر السوء إن طالت إقامته عفو الضمير ولكن فاسق النظر. وقال مسلم بن الوليد ألا رب يوم صادق العيش نلته بها وندى ما يرعفافة والنهى. وقال آخر إن تريني زاني العينين فالفرج عفيف ليس إلا النظر الفاسق والشعر طريف. وقال الموسوي بثنا ضجيع عيني في ثوبي هوى وتقى يلفون الشوق من فرق إلى قدمي يشي بنا الطيب أحيانا وآونة يضيئنا البرق مجتازا إلى إضمي ثم انثنينا وقد ربت ظواهرنا وفي بواطننا بعد عن التهم. وقال نفطويه كم قد خلبت بمن أهوى فيمنعني منه الحياء وخوف الله والحذر، وكم ظفرت بمن أهوى فيقنعني منه الفكاهة والتجميش والنظر. أهوى الحسان وأهوى أن أخاطبهم وليس لي في حرام منهم وطر، كذلك الحب لا إتيان معصية لا خير في لذة من بعدها سقر. وقال شهاب محمود بن سلمان صاحب ديوان الإنشاء لله وقفة عاشقين تلاقيا من بعد طول نوى وبعد مزار يتعاطيان من الغرام مدامة زادتهما بعدا من الأوزار، صدقا الغرام فلم يمل طرف إلى فحش ولا كف لحل إزار، فتلاقيا وتفرقا وكلاهما لم يخش مطعن عائب أو زار. وقيل لبثينة هذا جميل لما به فهل عندك من شيء تنفسين به وجده؟ فقالت ما عندي أكثر من البكاء إلى أن ألقاه في الدار الأخرى أو زيارته وهو ميت تحت الثرى. وقيل لعتبة بعد موت عاشقها ما كان يضرك لو أمتعته بوجهك؟ قالت منعني من ذلك خوف العار وشماتة الجار ومخافة الجبار، وإن بقلبي أضعف ما بقلبه غير أني أجد ستره أبقى للمودة وأحمد للعاقبة وأضع للرب وأخف للذنب. وهوي فتني امرأة وهويته وشاع خبرهما فاجتمعا يوما خاليين فقال لها هل أمي نحقق ما يقال فينا؟ فقالت لا والله لا كان هذا أبدا وأنا أقرأ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقيل لبعضهم وقد هوي جارية فطال عشقه لها ما أنت صانع لو ظفرت بها ولا يراكما إلا الله؟ قال والله لا جعلته أهون الناظرين إلي، لا أفعل بها خاليا إلا ما أفعله بحضرة أهلها، حنين طويل ولحظ من بعيد، وأترك ما يسخط الرب ويفسد الحب. إذا كان حظ المرء ممن يحبه حراما فحظي ما يحل ويجمل، حديث كماء المزن بين فصوله، عتاب به حسن الحديث يفصل، ولثم فم عذب اللثات كأنما جناهن شهد فت فيه القرنفل، وما العشق إلا عفة ونزاهة، وأنس قلوب أنسهن التغزل، وإني لأستحي الحبيب من التي تريب وأدعى للجميل فأجمل. وقال آخر وإني لمشتاق إلى كل غاية من المجد يكبو دونها المتطاول، بذول لمال حين يبخر ذنها، عفيف عن الفحشاء قرم حلاحل. وما ألطف قوله حين يبخل ذنها، فإن ذنها لا يبخل إلا في موضع البخل، فأخبر هذا أنه يبذل ماله حين يبخل به ربه في موضع البخل. وقال عمرو بن حذافة رأيت بصحارة جارية قد ألصقت خدها بقبر وهي تبكي وتقول خدي يقيك خشونة لحدي، وأقل ما لك سيدي خدي، يا ساكن الترب الذي بوفاته عميت علي مسالك الرشد، اسمع فديتك قصتي فلعلني أشفي بذلك غلة الوجد. قال فسألتها عن صاحب القبر فقالت فتى رافقته في الصبا، وأنشأت تقول كنا كزوج حمامة في أيكة متمتعين بصحة وشباب، فغدا الزمان مشتتا بفراقه، إن الزمان مفارق الأحباب. قال فبكيت لرقة شعرها، فأنشأت تقول تبكي عليه ولست تعرف أمره، فلأعلمنك حاله ببياني، ما كان العافين غير نواله، فإذا استجير ففارس الفرسان، لا يتبع الجيران رقة طرفه، ويتابع الإحسان للجيران، عفو السريرة والجهرة مثلها، فإذا استضيم أراك فتك طيعاني. فقالت أعلميني من هو؟ قالت سنان بن وبره الذي يقول فيه الشاعر يا رائدا غيثا لنجعة قومه، يكفيك من غيث النوال سناني. ثم قالت يا هذا والله لولا أنك غالب ما متعتك من حديثي. قلت فكيف كان حبه لك؟ قالت ما كان يوسدني إذا نمت إلا يده، فمكثت معه أربعة أحوال ما توسدت غيرها إلا في حال يمنعه مانع. وقال سعيد بن يحيى الأموي حدثني عمي محمد بن سعيد حدثنا عبد الملك بن عمير قال كان أخوان من ثقيف من بني كنة بينهما من التحاب شيء لا يعلمه إلا الله، وكل واحد منهما أخوه عنده عدل نفسه، فخرج الأكبر منهما إلى سفر له وله امرأة، فأوصى أخاه بحاجة أهله، فبين المقيم في دار الضاعن، إذ مرت امرأة أخيه في درع تجوز من بيت إلى بيت، وكانت من أجمل البشر، فرأى شيئا حيره، فلما رأته والولد ووضعت يدها على رأسها ودخلت بيتا وقع حبها في قلبه، فجعل يذوب وينحل جسمه ويتغير لونه، وقدم أخوه فقال ما لك يا أخي متغيرا، ما وجعك؟ قال ما في من وجع، فدعا له الأطباء فلم يقف أحد على دائه غير الحارث بن كلدة وكان طبيبا، فقال أرى عينين صحيحتين وما أدري ما هذا الوجع، ما أظنه إلا عاشقا. فقال له أخوه سبحان الله أسألك عن وجعي أخي وأنت تستهزئ بي، فقال ما فعلت، وسأسقيه شرابا عندي فإن يكو عاشقا فسيبين لكم، فأتاه بشراب فجعل يسقيه قليلا قليلا، فلما أخذه الشراب هاج وقال ألم بي على الأبيات من خيف نزرهنها، غزال ما رأيت اليوم في دور بني كنه، أسيل الخد مرضوب وفي منطقه غنه. فقال أنت طبيب العرب فبمن؟ قال سأعيد له الشراب ولعله يسمي، فأعاد له الشراب فسمى المرأة فطلقها أخوه ليتزوجها، فقال المريض علي كذا وكذا إن تزوجتها، فقضى ولم يتزوجها. وقال علي بن المبارك السراج حدثنا أبو مسهر عن ركين بن عبد الله قال عرض الحجاج بن يوسف سجنه يوما فأتي برجل فقال ما كان جرمك؟ فقال أصلح الله الأمير، أخذني العسس وأنا مخبرك خبري، فإن كان الكذب ينجي فصدق أولى بالنجاة. قال وما قصتك؟ قال كنت أخا لفلان فضرب الأمير عليه البعث إلى خراسان، فكانت امرأته تهواني وأنا لا أشعر، فبعثت إلي ذات يوم رسولا أن قد جاء كتاب صاحبك فهلم لتقرأه، فمضيت إليها فجعلت تشغلني بحديث حتى صلينا المغرب، ثم أظهرت لي ما في نفسها مني ودعتني إلى السوء فأبيت ذلك، فقالت والله لئن لم تفعل لأصيحن فلا أقولن إنك لص، فخفتها والله أيها الأمير على نفسي، فقلت أمهلي حتى الليل، فلما صليت العصمة وثقت بشدة حرس الأمير فخرجت من عندها هاربا، وكان القتل أيسر علي من خيانة أخي، فلقياني عسس الأمير فأخذوني، وقد قلت في ذلك شعرا، قال: وما قلت؟ فقال: رب بطأ آنس ذات دل قد دعتني لوصلها فأبيت، لم يكن شأن العفاف، ولكن كنت خلا لزوجها فاستحيت، فأمر بإطلاقه. وقال الربيع بن زياد: رأيت جارية عند قبر وهي تقول: بنفسي فتى أوفى البرية كلها وأقواهم في الموت صبرا على الحب. فقلت: بما صار أوفاهم وأقواهم؟ قالت: هويني، فكان أهلي إن جهر بحبي لموا، وإن كتمه عنفوا. فلما أخذه الأمر قال: يقولون إن جهرت قلع عضك الهوى، وإن لم أبح بالحب قالوا تصبر، وليس لمن يهوى ويكتب ما به من الأمر إلا أن يموت فيعذر. ولم يزل يردد هذين البيتين حتى مات، فوالله يا هذا لا أبرح أو يتصل خبرانا. ثم شهقت شهقة، فصح النساء وقلن قد قضت، والذي اختار لها الوفاء، فما رأيت أسرع ولا أوحى من أمرها. قال ابن الدمينة: وبتنا فويق الحي لا نحن منهم ولا نحن بالأعداء مختلطان، وبات يقينا ساقط الطل والندى من الليل بردى يمنة عطران، نذود بذكر الله عنا غوى الصبا إذا كان قلبانا له يردهني، ونصدر عن ري العفاف وربما نقعنا غليل الحب بالرشفان. قال أبو الفرج: وشت جارية بثينة بها إلى أبيها وأخيها وقالت لهما: إن جميلا عندها، فأتيا مشتملين على سيفيهما فرآه خاليا حجرة منها تحدثه ويشكو إليها بثه، ثم قال لها: يا بثينة، أرأيت ما بي من الشغف والعشق، ألا تجربينه؟ قالت له: بماذا؟ قال: بما يكون من المتحابين. فقالت له: يا جميل، أهذا تبغي؟ والله لقد كنت عندي بعيدا منه، فإن عودت تعريضا بريبة لا رأيت وجهي أبدا. فضحك وقال: والله ما قلت لك هذا إلا لأعلم ما عندك، ولو علمت أنك تجيبينني إليه لعلمت أنك تجيبين غيري، ولو رأيت منك مساعدة لضربتك بسيفي هذا ما استمسك في يدي، ما استمسك في يدي أو هجرتك أبدا. أما سمعت قولي؟ وإني لأرضى من بثينة بالذي لو أبصره الواشي لقرز بلابله، بلا وبأن لا أستطيع، وبالمنى وبالأمل المرجو قد خاب آمله، وبالنظرة العجلة وبالحول تنقضي أواخره لا نلتقي وأوائله. قال أبوها لأخيها: قم بنا، فما ينبغي لنا بعد هذا اليوم أن نمنع هذا الرجل من إتيانها. ينتهي أيها السادة مجلسنا هذا، نلقاكم على خير وبخير إن شاء الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.